الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: في السرور في الدرجة الأولى سرور ذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، ذهب بثلاثة أحزان: حزن أورثه خوف الانقطاع، وهذا الذي تكلمنا عنه المرة السابقة بالأمس، لأن خوف الانقطاع يحصل معه حزن الانقطاع، يحصل معه كل حزن وغم وقلق وحسرات، تغيب عنه المسرات، تغمره الهموم وسحائب البلاء. فهذا السرور بطعم الإيمان، ذوق طعم الإيمان، يذهب بهذا الحزن لأنه باشر قلبه اللذة التي تحصل للقلب، فيستبشر ويستمر ويرجو فضل الله عز وجل. قوله: وحزن هاجته ظلمة الجهل. هذا الحزن الثاني الذي يذهبه سرور الذوق، مكتوبة يذهب، هو الذي يذهبه، يقول سرور ذهب بثلاثة أحزان، يعني يضيعها، فهو الذي يذهبه سرور الذوق هو حزن ظلمة الجهل. والجهل نوعان: جهل علم ومعرفة، وهو مراد الشيخ هنا، وجهل عمل وغي، لأن كل من عصى الله فهو جاهل، هو جهل العاقبة. جهل علم ومعرفة الذي لم يعرف الطريق إلى الله، يعيش في ظلمات الجهل، لا يعرف ربه، لا يشهد ربوبيته وملكه، لم يذق طعم عبادته، فهو رجل جاهل يعيش في هذه الدنيا لا يعرف منها إلا الطعام والشراب والشهوة والملك والمال والرياسة والشهرة، نعوذ بالله. يقول: كلاهما له ظلمة، كلا نوعي الجهل له ظلمة ووحشة في القلب، وكما أن العلم يوجب نورا وأنسا، فضده يوجب ظلمة ويوقع وحشة. الوحشة أنه يحس أنه لوحده، لأنه مش مستحضر معية الله، اللي مستحضر معية الله عز وجل يشعر بأنس حتى ولو كان يعني في أصعب الأحوال، هو حاسس ان الكون كله معاه، حتى لو ما فيش حد من اهل الخير معاه، حتى لو غريب. الغربه تجعل الانسان في شعور بوحشه، العلم يجعله في انس. لماذا؟ لانه حاسس ان الحيطه اللي جنبه دي تبعه. تخيل الحيطه دي، ايوه، وان من شيء الا ايه؟ الا يسبح بحمده. فالكون كله، الطيور دي وربنا علمه، مش كده؟ والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، ما ولا من، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. الإنسان المؤمن يشعر بأن ربنا بيعلمه كل شوية، يعلمه أن الملائكة معاه: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أن ربنا عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، حاسس أن ربنا معاه، حاسس أن الكون عامته مش زي ما أنت متصور أن العام الأغلب بايظ. ده الاعم الاغلب ضوايز، ده فين ده؟ ده في الإنس والجن أكثر من في الأرض. لكن هو لما بيتسع أفقه ويشعر لما بعنده علم يشعر أن الكون عامته في طاعة الله عز وجل. كل الدنيا ماشية كويس إلا شوية ناس من الإنس والجن في الأرض هم دول المخلفين وهم في قبضة الله. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. يعني في الحقيقة إن أنت اللي معاك الكتير, إن إحنا مش قليلين حتى لو أنا لوحدي, إن نستكثر بمن حولنا. المؤمن اللي عنده علم عنده شعور بالود مع الكون من حوله. قال عز وجل عن قوم فرعون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يعني فعلا والله الواحد بيعش يعني هذا الأمر, ما بكت عليهم السماء والأرض, يعني السماء والأرض متضايقة منهم. والمؤمن على العكس من ذلك, لأن المؤمن إذا مات بكى عليه موضعه في الأرض الذي كان يعبد الله فيه, وبكى عليه موضعه في السماء الذي كان يصعد إليه عمله. ففي شعور بأن هو مع الكون حوالي, شعر بأنس, شعر بأن دول كلنا قرايب, كلنا عباد لله عز وجل. فما يشعرش بالوحشة. إيه اللي بيشعر بالوحشة؟ لغاية ما يشعر وحشة من نفسه ظلمة الجهل, إنه عايش في الدنيا مش فاهم الموضوع ولا مستحضر قدرة الله عز وجل لغته معيته. تأمل في قول الله عز وجل عن سليمان, قال حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة تثني على سليمان. إزاي؟ إن هي قالت يعني مش هيموتكم قاصد. حاجة جميلة جدا. وهم لا يشعرون, يعني هم مش هيتعمدوا قتل نملة, مش هيتعمدوا انه يظلموكم, ولكن خدوا بالكم عشان ما يدوسوش عليكم وانتم مش واخدين بالكم وهم مش واخدين بالكم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تخيل أنت لما النملة تبقى بينك وبينها علاقة, النمل اللي ماشي ده في ود بينك وبينه. والحديث الصحيح إن الملائكة في السماء والطير والحيتان في البحر حتى النملة في جحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير. فأنت دور على حد تعلمه خير, إن شاء الله ابنك, إن شاء الله أخوك الصغير, إن شاء الله العيال اللي بيجوا في الجامع علمهم قرآن, ادعو إلى الله عز وجل علم الناس الخير. كل حاجة تعلم الناس الخير فيها يبقى إيه؟ تستغفر لك الطير في السماء, الملائكة عند الله, الحيتان في البحر. والله العظيم حاجة, العلم ده حاجة جميلة جدا. حتى النملة في جحرها لتستغفر لمعلم الناس الخير, تقول له يا رب اغفر له. لما تخيل كده يعني أنت بتعمل وحش برضه. ما هو اللي بيبشر الواحد بأن ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وإيه ولتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. يعني لهم سيئات. حتى أبو بكر الصديق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون, لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. يعني في سيئة ويرزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يا سبحان الله, نعمة ربنا كبيرة جدا, لأن أنت اللي بتعمله ده في حسن وفي ايه؟ في احسن، مش كده؟ ما انت بتقرا دلوقتي، قرينا الايات دلوقتي، اكيد عدى عليك ايات عدت عليك مره لقيت قريتها او سمعتها وتدبرتها احسن من الايه؟ من المره دي، او المره دي كانت احسن، جات عليك لحظه لقيت يعني معاني عظيمه في هذه الايات. فانت ربنا سبحانه وتعالى يجزي المؤمنين بايه؟ باحسن ما كانوا يعملون، يعني هيجيلهم جزاء على اعلى ما يمكن، على اعلى ما وصلوا اليه. فلما يكون جزاؤهم كله باحسن ما كانوا يعملون، ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى عظيمه جدا جدا، من رحمته عز وجل انه يعني يجزي المؤمنين باحسن ما كانوا يعملون، وهم عندهم سيئات اسوأ الذي عملوا يكفره الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول ان الملائكه لما تستغفر، والنمله لما تستغفر، والطيور لما تستغفر، حتى المقربون حملت العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. يعني ثلاث وظائف مهم، واحده تلت المهمه، ويستغفرون للذين امنوا. يعني الإنسان يشعر بأنس لا يشعرش بأنس لو هو مستحضر بالك. عشان كده القرآن العلم، مش العلم بقى له علم الكلام والمسائل الفقهية الصعبة النادرة اللي بيحطوا متون معقدة للناس ما بتتفهمش عشان يقعدهم يشرحوها لهم 50 مرة، ما هو ده مش ده العلم في الحقيقة. العلم أن يعيش مع القرآن. فلما الإنسان يستحضر الكلام ده ويبقى الجمادات بتسبح والطيور ومكانه في السماء ومكانه في الأرض والملائكة اللي عند ربنا وحملة العرش المقربون ومن حول العرش في علاقة بينك وبينهم، هم مش ناسينك مع أن أنت أحيانا كده ما تفكرش فيهم، ومع ذلك فكل هذا يشعرك بأنس. فالعلم يوجب نورا وأنسا، وكما أن العلم يوجب نورا وأنسا فضده يوجب ظلمة ويوقع وحشة. أسأل الله العافية، نعوذ بالله. وقد سمى الله سبحانه وتعالى العلم الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم نورا وهدى وحياة، وسمى ضده ظلمة وموتا وضلالا. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجعله روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، ونورا لما يحصل به من الهدى والرشد. أقول قولي هذا وأستغفر الله.